الراديو 90-90 هواها مصر. اهي مصر احتفلت من تاني بافتتاح قناة السويس الجديدة اللي بالضرورة تخلينا نفتكر القناة الأصلية، القناة الأم، قناة الأم اللي اتحفرت بسواعد المصريين ودمهم وعرقهم. وطبعا لازم هنفتكر دي لسيبس وكلمة السر اللي قالها عبد الناصر في خطاب تأميم قناة السويس. دي لسيبس المهم يا سيدي، دي لسيبس اللي كتير مننا عارفين قصته مع الخديوي سعيد ومن بعده إسماعيل، وكتير كمان مننا قرى عن حفل افتتاح قناة السويس أيام الخديوي إسماعيل، وإزاي إن واحد نحات فرنساوي عرض على إسماعيل تمثال يتحط في مدخل قناة السويس، بس التمثال كان متكلف حبتين وإسماعيل كان فلس خلاص، فالتمثال راح لأمريكا اللي هو تمثال الحرية اللي في مدخل نيويورك. المهم نرجع تاني لأخونا دي لسيبس. في عهد عباس حلمي التاني تمت إزاحة الستار عن تمثال فخم ضخم في مدخل قناة السويس، عملته هيئة قناة السويس من فلوسها. تمثال مين يا أولاد؟ تمثال دي لسيبس. تمثال دي لسيبس يا أولاد؟ على يدي تمثال دي لسيبس. التمثال عمله نحات فرنساوي اسمه إيمانويل فريمي. التمثال كان الصراحة شيك جدا والناس كانت بتروح تزوره، ودي لسيبس فتح دراعاته للسفن كده وبتقول لها سيري يا نورماندي توب. التمثال قعد كتير في مكانه الصراحة، قعد وارتاح، وراح الخديوي عباس حلمي التاني، ومن بعده السلطان حسين كامل، ومن بعده الملك فؤاد، وأخيرا فاروق الأول وابنه أحمد فؤاد الثاني، وقامت ثورة يوليو والتمثال لسه قاعد في مكانه. وفي سنة 56 بعد تأميم قناة السويس حصل العدوان الثلاثي، ونزلت القوات الفرنسية والبريطانية في بورسعيد، وهات يا ضرب رصاص وقنابل، وصحي البورسعيدية من النوم لقوا تمثال دي لسيبس ده عليه علمين، علم انجلترا وعلم فرنسا. ده ايه الحاجة اللي تفور الدم دي؟ الناس الدم فعلا في عروقها فار. حاولوا يوقعوا التمثال. توقع مين يا عم؟ دي تهمة. شوية من هنا على شوية من هناك، هد ناميت يا ابني، وهوب نسفوا التمثال. زي ما بقول لك كده، وتخلص حرب العدوان الثلاثي، وتنسحب بريطانيا وفرنسا واسرائيل، وهيئة قناة السويس تاخد التمثال وتركنه في المخازن. الله، مش معمول من فلوسها يا عالم، حقها ولا مش حقها؟ المهم التمثال يقعد في المخازن سنين، وإذ فجأة كده يفتكروا إن فيه تمثال لدي لسيبس، قاموا قالوا نعمل له صيانة ونروقه كده، والقعدة بتاعت التمثال موجودة، ممكن نرجعه مكانه بقى. طبعا الناس زاطت، ودي لسيبس مين اللي يرجع على جثتنا؟ وناس تقول ده خاين، وناس تقول لا كان بيخدم وطنه فرنسا بس ضحك علينا. وما بين هات وخد فضل التمثال مرمي ولا كأنه قطعة فنية جميلة. قامت هيئة قناة السويس قالت احنا نعمل متحف ونحطه فيه. طب فين المتحف؟ هيكون في الإسماعيلية. طبعا البورسعيدية قالوا لا، التمثال ده بتاعنا ويخصنا، وما بين يخرج ما يخرجش، يروح ما يروحش، الموضوع تاه. ودي لسيبس فضل مرمي والقعدة موجودة في مكانها، لا منها عملنا تمثال يعبر عننا ولا منا شلاها. الفكرة ببساطة إن التماثيل بتعبر عن ثقافة الشعوب، يعني بالذمة دوروا على تمثال دي لسيبس كده وشوفوا جمال الفن اللي فيه، انسوا شخصية دي لسيبس خالص، ركزوا في الفن مش بالذمة قمر جنب التماثيل العهات اللي نطت في وشينا في الكام سنة اللي فاتوا. بالك مش داعي للفضايح يا جماعة، حرام مصر استحملت تماثيل تودينا كلنا النار والله من كتر ما هي وحشة. يعني تمثال حلو حطوه ما فيهاش حاجة.